إذا بلت الشمس من رؤوس العباد وزلت أقدام أهل الفساد والكل خائف مزعور من هول التناد، ترى كل رسول قاثيا على الركب إجلالا لهيبة الله. الناس تأتي إلى أهل فيقول لست له، فتأتي إلى نوح فيقول لست لها، فتأتي إلى موسى فيقول لست لها، إبراهيم لست لها، عيسى لست لها. وإذ بالموكب يغيم عليه السكون. لحظة تحصل كده في محشر الآخرة، يحصل سكوت عشان في ضيف مهم جاي، عشان نور الله الأتم جاي. وإذ ببراقع الحجب تنكشف، فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم وآدم ومن دونه تحت لوائه يوم القيامة. أول ما سيدنا النبي يطلع كده في أرض المحشر ويشرق جبين أنوار حضرته صلى الله عليه وسلم، كل يهرول ليأتي تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. لما دخل صلى الله عليه وسلم على أصحابه يوما فوجدهم يختصمون في مقامات الأنبياء، اللي يقول عيسى روح الله، واللي يقول آدم خلقه الله بيديه، واللي يقول موسى كليم الله، واللي يقول إبراهيم خليل الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لقد سمعت كلامكم، لقد سمعت كلامكم، ألا إن إبراهيم خليل الله وهذا حق، وموسى كليم الله وهذا حق، وعيسى روح الله وهذا حق، ألا وإن نبيكم حبيب الله. مش كده وبس، ده كده التوضيح، كده عرفنا المقام فين خلاص. ثم يقول يا سيدنا النبي قولا جامعا، عشان نعرف يوم القيامة النبي مش جاي كده وخلاص، محشر القيامة مش وقتين وصال، لا، يقول بقى ألا وإن نبيكم حبيب الله ولا فخر، ألا وأني أول شافع وأول مشفع ولا فخر، أنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة ولا فخر، أنا أول من يطرق حلق الجنة ولا فخر، آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر. يبقى المشهد يتصور لك ازاي؟ حضرة النبي يحضر، الكل يقف تحت لوائه، يعني تحت أمرته، هو الأمير المعظم. وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يخترق الصفوف ويذهب تحت عرش الله ويسجد سجدة، يقول فيفتح الله علي بمحامد يعلمنيها لم أكن قلتها من قبل، ثم ينادى ارفع رأسك يا محمد، سل تعطى واشفع تشفع. فيقول النبي أنا لا أقول فاطمة ابنتي، أنا مش أقول فاطمة بنت ولا العباس، لأنهم نجين مش لأنهم رايحين، تفهم غلط، اوعى حد يضحك عليك بفهمك الكلام ده بطريقة تانية. أنا لا أقول فاطمة ابنتي ولا العباس عمي، يا راجل يا مؤمن، ده ربنا بيقول له يوم لا يخزي الله النبي والذين ايه آمنوا معه، وما لي حتة منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني، ما أغضبها يغضبني وما أغضبني يغضب الله. تبعكس وانت تفهم المعنى، يبقى اللي يفرحها ايه واللي يفرحني بيفرح ايه، ايوه. فيبقى يقول انا لا اقول فاطمة ابنتي والعباس عمي، ولكن اقول امتي امتي. في اليوم الصعب ده محدش يقدر يتنفس نفس واحد، ولا حد يقدر يتكلم كلمة واحدة، ولا حد مسموع له الحديث مع ربنا الا حضرتك. هو بس صلى الله عليه وسلم. عشان كده كتبت قصيدة أحب أقولها عشان تحصل لنا الشفاعة. يقولون طه لا يجير وينفع، فمن بالقيامة يا لبيب يشفع؟ مين؟ ومن يأتي يخترق الصفوف بعزته؟ لواء المحامد بالقيامة يرفع، ترى الرسل إجلالا تخلوا مهابدا، وليس لمحمود المقام مناجع. من الرحمة المهدى للخلق يا فتى؟ من ينقذ الهلكة وعنا يدافع؟ من الرحمة المهدى للخلق يا فتى؟ من ينقذ الهلكة وعنا يدافع؟ من الذي يفتح الجنات قبل محمد؟ ومن يفتح الجنات قبل محمد؟ على كل باب اسمه متربع، كل باب من أبواب الجنة عليه اسم سيدنا محمد. مش احتفال طبعا، شايف ربنا عامله مخلي الآخرة موقف مهيب لحضرة النبي ازاي؟ ها؟ إذا خف ميزان المحبين يا فتى تلقاه غياثا يجير ويدفع، إذا خف ميزان المحبين يا فتى تلقاه غياثا يجير ويدفع. ليه؟ سيدنا النبي عروس القيامة، عروس القيامة والوسيلة داره، إذا الله أولاه الشفاعة يشفع. هذا النبي إذا كان في أكثر الأيام رهبة وأشد الأيام مهابة عند الله، هو الوحيد، هو الوحيد بس اللي يقدر يتكلم مع ربنا، ولا جبريل ولا ميكائيل ولا أي مخلوق خلقه ربنا، ولا ملك ولا سفل ولا علوي ولا جن ولا إنس ولا مخلوق يقدر يفتح بقه. بيقول لك مثل لقلبك أيها المئه أيها المغرور، يوم القيامة والسماء تمور، قد كورت شمس النهار وأبعثت حرا على رؤوس العباد تفور، هذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مزعور، هذا بلا هول يخاف جناية كيف المصر على الذنوب مرور. لما يقروا الروح لإبراهيم يقول لا ما أقدر، لا أنا غلط. إيه الغلطة اللي عملها سيدنا إبراهيم؟ غلط إيه؟ ده معصوم. لما يروح لسيدنا موسى يقول أنا غلط، لما يروح لسيدنا كل واحد من الأنبياء يروحوا له يقول أنا لست لها، ويذكر ذنبه، إلا سيدنا عيسى عليه السلام يقول أنا لست لها ولا يذكر ذنبها. قالوا سادات أنه لا يذكر ذنبا لأن الذي يبشر بأحمد لا ذنب له.